بسم الله العلي الكبير المتعال، ربنا ورب كل شيء، الخالق المصور سبحانه، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البدء بهذه الرقية بإذن الله العلي العظيم، أهمس في أذنيك أخي المبتلى وأختي المبتلية وأقول وبالله التوفيق. إذا ابتليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يهتدون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خف عنه البلاء، فلا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه الله يمشي على الأرض ما عليه الخطيئة. عباد الله المبتلين، لا بد من الابتلاء لأهل الإيمان، ولا بد حينها من الصبر والثقة برب العالمين. ومن حكم البلاء أيضا رفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير للسيئات، فيخرجون من الابتلاء بإذن الله العلي العظيم كيوم ولدتهم أمهاتهم. قال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله عنهم وعن أتباع الأنبياء: وكم من نبي قاتل معه ربيون كثيرا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب من؟ والله يحب الصابرين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وكذلك إخوتي، تذكروا أن آدم عانى المحن إلى أن خرج من الدنيا، أخرج من الجنة ودل في الأرض، وقتل هابيل قابيل، وبكى نوح 300 عام وصبر ونوح على قومه 1000 عام إلى 50 سنة، وأغرق طوفان ابنه وزوجته ثم ألقي في النار الخليل، ووضع ابنه وزوجته في وادي غير ذي زرع، ثم يأمره الله بذبحه وهو يصبر ويحتسب، وبكى يعقوب حتى ذهب بصره، وأوذي موسى من فرعون ومن بني إسرائيل ما أوذي وما قاس منهم، وبكى مريم لا مأمن له إلا البراري. وكذلك كان يحيى، ومحمد صلى الله عليه وسلم مطارد في الغار عانى الفقر وقتل أصحابه. هذا حال الأنبياء، وهم أشد الناس حبا وثقة بالله. عباد الله، لزم الصبر اليوم لما نحن فيه من أهوال جسام، وأنه لا يأتي من الله إلا الخير. فتيقنوا يرحمكم الله، تيقنوا أن الله ناصركم بإذنه سبحانه. الآن نحتاج إلى الصبر وثقة ويقين برب العالمين، وأنه لا يأتي من الله إلا كل خير. سحابة صيف وستنقشع، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فكرروا وادعوا معي يرحمك الله: اللهم اجعلنا ممن إذا أنعمت عليهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبنا استغفرنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا حي يا قيوم. أحسب الناس أن يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الله الذين من قبلنا فلا يعلمن الله الذين صبروا منا ولا يعلمن منا الكاذبين. وكذلك نعلم أنه أوذي في المجاهدة في سبيل الله ضد السحرة والمرد والشياطين، فسلطوا علينا قاتلهم الله ما سلطوا، والله المستعان. لله ذر من جاهد في سبيله سبحانه، فليعلم الذي فتن بهؤلاء الملاعين وأصيب بهذا الابتلاء أن الله ناصره، أن الله ناصره، وأن الله معنا بإذنه سبحانه. والحمد لله، في هذا البلاء نجد أن المبتلين أصبحوا يقرؤون القرآن أكثر من ذي قبل، أصبحوا يستنجدون ويستحضرون عظمة الله في كل حين. يعني الحمد لله رب العالمين. الآن بإذن الله العلي العظيم ستكون بين مسامعكم رقية بإذن الله العلي العظيم. على السحر الذي تسلط على الكثير من العباد، وهو السحر المربوط بالصور. هو هناك كثير من الأمور التي يستعملونها ليصنعوا بها هذا السحر. سيكون توجهنا لله العلي العظيم بأن يبطل هذا السحر، ونحن أصلا نقوم بتسجيل الرقى، وفي نفس الوقت الذي نقوم به بتسجيل هذه الرقى مستعينين بالله العلي العظيم، طالبين منه سبحانه في كل حين وبقيام الليل وفي كل وقت أن يوفقنا لهذه الرقى، وأن يكون فيها القبول منه سبحانه، وتكون فيه البركات على هذه الرقى، وتكون سببا في شفاء وتحرى أعداء الله من الشياطين والشيطانات والساحرين والساحرات. وكذلك أصلا نحن نسجل هذه الرقى وفي نيتنا رقية في ظهر الغائب لكل المؤمنين والمؤمنات بينما كانوا على هذه الأرض. نسأل الله التوفيق، نسأل الله الإجابة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله دقه وجله وعلانيته وسرها. اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملك والملكوت وتفردت بالعظمة والجبروت. ملكت فقهرت وخلقت فأمرت، لا تحول ولا تزول ولا تغيب ولا تفوت، قائما بنفسك سبحانك. سبحانك أنت الواحد العظيم في جلالها، القادر العليم بأحوال جني وإنسها، الكبير المتعال، الكبير المتعال، الكبير المتعال، العالم بكل حال. سبحانك سبحانك نحمدك بحمد الأنبياء والأولياء الصالحين والملائكة المقربين. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما تحب وترضى يا عظيم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وازم الأحزاب، شديد العقاب سريع الحساب. أسألك باسمك العظيم العظم وبأسمائك الحسنى العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أن تبطل كل سحر على صورة عبدك وأبتك صنعوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة عبدك وأبتك صنعوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة بدم صنعوها، بدم كتبوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة عبدك وأبتك صنعوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة بدم كتبوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة بدم كتبوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة بحروف أو أرقام أو جداول كتبوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة بحروف أو أرقام أو جداول كتبوها. يا عظيم أبطل كل سحر على صورة بحروف أو أرقام أو جداول كتبوها. يا جبار السماوات والأرض يا عليم يا خبير يا قادر يا مقتدر، أبطل كل سحر على صورة في القبر دفنوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة في القبر دفنوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة في القبر دفنوها في القبر دفنوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة في ميت في قبر دفنوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة في ميت في قبر دفنوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة في ميت في قبر دفنوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة في ميت في قبر دفنوها في قبر دفنوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة قديم قوي خفي صنعوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة قديم قوي خفي صنعوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة قديم قوي خفي صنعوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة بخيوط أو شعر عقدوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة بخيوط وخيوط وشعر عقدوها. اللهم أعطي كل سحر عظيم على سورة بخيوط أو شعر عقدوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة بأقفال صنعوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة بأقفال صنعوها. يا عظيم أعطي كل سحر على سورة بالأقفال صنعوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة بأقفال المسحور والمسحورة صنعوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة عبدك وأمتك يا عظيم بأطار المسحور والمسحورة صنعوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة بأطار المسحور والمسحورة صنعوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة بدم حيض كتبوها بدم حيض كتبوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة بدم حيض كتبوه وصنعوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة بدم حيض صنعوه وكتبوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة لتشويه الجمال. اللهم أعطي كل سحر على سورة لتشويه الجمال. اللهم أعطي كل سحر على سورة لتشويه الجمال صنعوها. لتشويه الجمال صنعوها. لتشويه الجمال صنعوها. اللهم يا قدير يا عظيم يا حي يا قيوم. أعطي كل سحر على سورة للتفريق صنعوها. للتفريق صنعوها. للتفريق صنعوها. للطلاق صنعوها. للطلاق صنعوها. للطلاق صنعوها. للتمريض صنعوها. للتمريض صنعوها. للتمريض صنعوها. للجنون صنعوها. للجنون صنعوها. للقصد صنعوها. للقصد صنعوها. للقصد صنعوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة في أصحاب اليهود صنعوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة في أصحاب اليهود صنعوها. اللهم أعطي كل سحر على سورة في أصحاب اليهود صنعوها. في أصحاب أبحار اليهود في أبحار اليهود في أبحار اليهود صنعوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة في أبحار النصارى صنعوها في أبحار النصارى صنعوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة في أبحار النصارى النصارى صنعوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة في أبحار النصارى صنعوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة في أبحار المجوس صنعوها في أبحار المجوس المجوس في أبحار المجوس صنعوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة في أبحار الشيطان صنعوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة في أبحار الشيطان صنعوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة في أبحار الشيطان صنعوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة في أبحار المصون صنعوها بأبحار المصون صنعوها بأبحار عباد الشيطان صنعوها. اللهم أبطل كل سحر على صورة أينما كان وكيفما كان يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم صورناكم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن إليك فصرهن إليك فصرهن إليك فصرهن إليك فصرهن إليك. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن إليك فصرهن إليك. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن إليك فصرهن إليك. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم يصوركم يصوركم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم هو الذي يصوركم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم هو الذي يصوركم يصوركم يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور ينفخ في الصور في الصور في الصور في الصور. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور في الصور في الصور. ونفخ في الصور فجمعناهما جمعا ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور في الصور في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا في أي صورة ما شاء ركبك ويوم ينفخ في الصور في الصور في الصور ويوم ينفخ في الصور فتفزع من في السماوات ومن في الأرض ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ويوم ينفخ في الصور في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض هو الله الخالق البارئ المصور المصور يوم ينفخ في الصور في الصور يوم ينفخ في الصور

يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرها ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض ومن في الأرض ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يوهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم وإدبار النجوم وإدبار النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست يا حي يا قيوم يا رب العرش العظيم يا فعال لما يريد يا مبدئ يا معيد يا حي يا قيوم أبطل كل سحر سورة تسلط به على عبدك يا عظيم اللهم أبطل كل سحر يا عظيم كل سحر على سورة يا نور النور تسلط به على عبادك يا عظيم تسلط به على عبادك يا نور النور اللهم أعطي كل سحر تسلط به على عبادك يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

فاللهم إني أدعوك يا نور النور بعزك وجلالك يا قدير بعزك وجلالك يا نور النور بعزك وجلالك يا نور النور أن تحرق كل سحرة على سورة على سورة على سورة بحروف ورقام أو جداول كتبوها في القبر دفنوها بدم كتبوها في بيت ذي قبر دفنوها قديم قوي خبير صنعوها بأصحار اليهود صنعوها بأصحار النصارى صنعوها بأصحار المريوت صنعوها بأصحار عباد النجوم والكواكب صنعوها بأصحار الشيطان صنعوها بأصحار المعصون صنعوها بخيوط أوشار عقدوها بأقبال غلقوه وصنعوها بآثار المسحور والمسحورة صنعوها بدم الحيل بدم حيل كتبوه وصنعوها لتشويه الجبال صنعوها للتطريق صنعوها لتوقيف الزواج صنعوها لتوقيف الزواج صنعوها لتوقيف الزواج صنعوها للجذب والمحبة المحرمة صنعوها للتمريض صنعوها للجنون صنعوها للقتل صنعوها لما أنت به أعلم صنعوها اللهم بعزك أدعوك أن تحرق هذا السحر مهما كان نوعه به وبخدامه وحراسه ورصادها والساحر الذي صنعه والساحر الذي صنعه والساحر الذي صنعته والساحرة التي صنعته والساحرة التي صنعته واجعل آياتك يا عظيم التي أتلوها يا نور النور وآيات الحرف يا عظيم أن تجعلها يا عظيم تصل مباشرة من خادم السحر الليل إلى الرافد إلى الساحر مباشرة فتحرق يا عظيم كما أنهم بأصحارهم يا عظيم كما أنهم بأصحارهم وطاقاتهم السلبية الشيطانية من الساحر إلى السحر إلى الراصد إلى خادم السحر يؤثرون في هذا المسكين في هذه المسكينة فاجعل كلماتك التي يسمعها عبادك الآن يا عظيم تلحق هذا اللعين الساحر من هذا المبتلى والمبتلي دين قادم السحر إلى الرافض إلى الحارس إلى هذا الساحر يا عظيم فتحرقهم يا نور النور وأعلم إنك على كل شيء قدير وأعلم أنك على كل شيء قدير اللهم استجب لي يا عظيم لم تخيبنا يا نور النور دعوناك للقتل فقتلت يا عظيم دعوناك للحرق فحرقت يا عظيم دعوناك للتقطيع فقطعت يا عظيم دعوناك للموت فسحبت أنفسهم الخبيثة اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا فزدنا يا عظيم فزدنا يا عظيم ونحن نشكرك بالليل والنهار يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم وأنزل الآن الأمراض القاتل على ساحر الإنس على ساحرة الإنسية ومن ذهب عندهم وطلب السحر والعقد والنفت والرش وذبح عندهم تقرب للشيطان اتفق مع الشيطان خضع للشيطان باع نفسه للشيطان. احجز أمتي براش الموت يا عظيم يا جبار يا منتقم يا قدير يا مقتدر. أنزل عليهم الآن الساعة سخطك وعذابك والأمراض المستعصية يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وأولئك هم وقود النار النار النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك أصحاب النار النار النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم أوقد فيهم نارا وأوقد عليهم ولا أصحابهم نارا. اللهم وأوقد عن يمينهم نارا وعن شمالهم نارا ومن أمامهم نارا ومن خلفهم نارا ومن فوقهم نارا وأعبد لهم نارا ومن تحتهم نارا ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نصليهم نارا نصليهم نارا نصليهم نارا نصليهم نارا نصليهم نارا نصليهم نارا نصليهم نارا نصليهم نارا نصليهم نارا نصليهم نارا. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. اللهم أوقد عليهم النار. اللهم إنك سميع عليم خبير رب عظيم قدير منتقم شفار. ترى أماكنهم الآن من فوق سبع سماوات عليم بهم كيف يمكرون بالليل والنهار عليم بأماكنهم يا عظيم. اللهم قذفهم الآن بشهب من النار. اللهم أوقد عليهم النار وارميهم بشهب في عالم الجن يا جنودهم وشياطينهم وأسحارهم وعروشهم بالنار. أقذف عليهم النار يا عظيم بقدرتك يا جبار بقدرتك يا قدير وبقدرتك يا عظيم يا جبار السماوات والأرض أن تجعل آياتك هذه يا عظيم تلحق هؤلاء الشياطين من خادم السحر إلى الراكب إلى الحارس إلى السحر إلى الساحر أو الساحرة تلحقهم كلماتك هذه نارا تلحقهم نارا كما أنهم أن هذا الساحر يربط نفسه بهذا المسكين والمسكينة بحبل هثيري شيطاني سحري اللهم فاربطني بهم الآن من هذا المسحور إلى هؤلاء الملاعين يا عظيم فصلهم بقدرتك يا عظيم كلماتك هذه يا نور النور فصلهم كلماتك هذه نار النار النار نار تخترقهم يا عظيم تخترق مسامعهم فتذهب إلى أجسادهم من الداخل وتوقد عليهم النار النار النار يا رب النار يا رب النار يا خالق النار يا خالق النار أعلم إنك على كل شيء قدير أعلم أنك على هذا قدير جدير اللهم استجب الآن يا عظيم اللهم استجب الآن يا عظيم ولهم قدرتك يا جبار ولهم قدرتك يا عظيم ولهم قدرتك يا نور النور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا من افترق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من افترق السمع فأتبعه شهاب مبين فأتبعه شهاب مبين فأتبعه شهاب مبين إنا اعتدنا للظالمين نارا إنا أعتدنا للظالمين نارا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول الأساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسبا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون قالوا حرقوها قالوا حرقوها قالوا حرقوها حرقوها حرقوها حرقوها قالوا حرقوها بل تلبح وجوههم النار وهم فيها كارحون تلبح وجوههم النار وهم فيها كارحون تلبح وجوههم النار وهم فيها كارحون تلبح وجوههم النار وهم فيها كارحون وهم فيها كارحون فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنت عظيم لملائكة الصافات صفا اللهم أذن يا عظيم لملائكتك الصافات صفا أن تنزل على باطن هؤلاء السحرة يا عظيم اللهم أن تنزل على معاقلهم وتضرب أعناق الساحر والساحرة وجنودهم يا عظيم أسألك بإذنك يا عظيم أسألك بإذنك الذي لا يرام ولا يضام أسألك بإذنك يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم كما قدرت يا عظيم وثبت هذه الهدية على لساني وقلبي اللهم فقدر أن تستجيب لنا يا عظيم أن تنزل الصافات على معاقل هذا الساحر اللعين وخدامه ورصانه يا نور النور يضربون أعناقهم يا نور النور ينزلون عليه بالحرق والذبح والقتل والتدمير يا حي يا قيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون ويقذفون ويقذفون ويقذفون ويقذفون ويقذفون ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب دعوا من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل خذوه فاتلوه خذوه فاتلوه خذوه فاتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار في النار في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية اللهم يا حي يا قيوم يا نور النور أبطل يا عظيم هذا السحر واحرقه يا عظيم به وبالساحر وبالساحر وخدامه وارصاده وحراسه يا عظيم اللهم أنزل الأمراض المستعصية القاتل على ساحر الإنس على الساحرة الإنسية ومن ذهب عندهم يا عظيم معتقدا به سلام الاعتقاد بشركها وطلب السحر والعقد والنبذ والرش يا عظيم وذبح ونحر عندهم يا نور النور فقد تقرب الى الشيطان اتفق مع الشيطان خضع للشيطان باع نفسه للشيطان احبسهم في فراش الموت يا عظيم يا جبار يا منتقم يا قدير يا مقتدر أنزل عليهم سخطك لا نستعد الساعة يا عظيم أسألك باسمك العظيم الأعظم يا نور النور أن تشفي عبادك وإلهك من كل سحر وعين وحسد ولا تجعل الشياطين في أجسادهم قرارا يا نور النور يا نور النور اللهم اجعلنا يا عظيم ممن إذا أنعمت عليهم شكروا وإذا ابتليتهم صبروا وإذا أذنبوا استغفروا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا حي يا قيوم اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.